بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا، أما بعد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا أمس إلى الشهادة. قال: وأشهد، يعني أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارحي، ألا معبود بحق إلا الله، لا إله، نافيا جميع معبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله، قال وحده، وحده توكيد للإثبات لإلا الله. لا شريك توكيد للنفي للا إله. إقرارا توكيد لأشهد، أشهد إقرارا. قال إقرارا به وتوحيد، يعني إفرادا. وكما شهد أن لا معبود بحق إلا الله، شهد أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد. وقلنا العبودية تتضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق، ولا طريق لعبادة الله إلا عن طريق عليه الصلاة والسلام، وهذا رد على المبتدعة. والعبودية أيضا أنه عبد ليس له شيء من خصائص الربوبية، وهذا رد على الذين يستجيرون به عليه الصلاة والسلام. إذن العبودية هنا من وجهين: وجه أنه عليه الصلاة والسلام أعبد الخلق رد على المبتدعة، وأنه عبد لا يعبد ليس له شيء من خصائص الربوبية. قال: ورسول، تميز عنا عليه الصلاة والسلام بأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسول، نبي ورسول عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله صلى الله عليه. الصلاة من الله هي ثناؤه على المصلى عليه في الملأ الأعلى، كما فسر ذلك أبو العالية، كما ثبت في البخاري تعليقا وفي غيره. الصلاة من الله، قال هي ثناء على المصلى عليه في الملأ الأعلى. هل الصلاة هي الرحمة؟ قال لا. لماذا؟ قال: أولا لأن الله سبحانه وتعالى قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فغاير بين الصلاة والرحمة. الثاني، يعني الحجة الثانية، فأن الصلاة ليست الرحمة. قال أن العلماء اتفقوا في جواز الترحم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى غير الأنبياء، لكن اختلفوا في الصلاة على غير الأنبياء هل يصلى عليهم أم لا. ولو كان العلماء عندهم الصلاة بمعنى الرحمة لم يختلفوا، فعندما اختلفوا هذا دليل أنهم يفرقوا بين الصلاة والرحمة صلى الله عليه. الصلاة بها جلب الخيرات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلامة فيها دفع الآفات. إذا جمعنا للنبي صلى الله عليه وسلم بين جلب الخير ودفع الشر، وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يلحق ما يلحق البشر. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل نقص وعيب. وتقدم معنا في كتاب التوحيد أنه لا يقال السلام على الله سبحانه وتعالى، أنه لا يجعل شيء بالسلام إلا يكون قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزع عن كل نقص وعيب. صلى الله عليه وعلى آله، الآل إذا أطلقت يراد بهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. والدليل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. هل هم قرابة فرعون؟ قال لا، هم أتباعه على دينه. قال إنه ليس من أهلك، مع أنه ابنه لكنه ليس من أتباعه على دينه. طيب، وعلى آله، لكن إذا الآل قيدت فالمراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بني هاشم ومواليهم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وسوف أتينا إن شاء الله هذا. طيب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، الصحب جمع صحابي، وهو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن لو قلنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا أنه الأعمى ليس بصحابي. قال لا، هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، صح، مؤمنا به، بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومات على ذلك، ولو تخللت ردة على صح الأقوال. على آله وصحبه وسلم، قلنا بالسلامة دفع الآفات، وبالصلاة جلب الخيرات، وسلم تسليما مزيدا أي زائدا. نعم. أما بعد، مهما يكن من شيء بعد فأقول، نعم، فهذا يقول هذا اسم إشارة. ما هذا؟ هل لابد يشير إلى شيء محسوس؟ صحيح؟ نعم. فاختلف العلماء، هل يعني يقول هذا، هو ما كتب العقيدة الآن، كيف يقول هذا شيخ الإسلام؟ قال إما أنه كتب العقيدة ثم بعد هذا كتب المقدمة فقال هذا الذي كتبت، صحيح؟ هذا قول. أو هذا الذي في ذهن شيخ الإسلام، أو هذا هو يكتب لمن؟ هو يكتب لك، فهو يقول هذا باعتبار حال القارئ. إذن عندنا في هذا ثلاثة أقوال، والله أعلم. نعم، هذا أنه كتب المقدمة بعد كتابة الكتاب، أو هذا الذي علق في ذهن شيخ الإسلام، أو هذا باعتبار حال القارئ لأنه يكتب لك. نعم، الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، والعبد يعقد مع الله سبحانه وتعالى عقد أن يعبد ولا يشرك به شيئا، ولا يمكن الإنسان الدخول في الدين إلا باعتقاد إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، صحيح، وترك الشرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، وقلنا مقتضى الشهادة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتنام ما عنه نهى وزجر، ولا عبد الله إلا بما شرع، وتقدم معنا شروط لا إله إلا الله فلا داعي للإعادة. نعم، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. الفرقة أي الطائفة، وقال أن أهل السنة والجماعة قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. إذن هم قلة ويخذلون ويخالفون، لكن ينصرهم الله سبحانه وتعالى. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الناجية من ماذا؟ قال الناجية من البدع والأهواء في الدنيا، والناجية من العذاب في الآخرة، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الفرقة الناجية المنصورة، ينصرهم الله سبحانه وتعالى، ينصرهم في الدنيا وينصرهم في الآخرة، ولينصرن الله من ينصره. نعم، أهل السنة. ثم أهل السنة، السنة قال لغة الطريقة، والسنة هنا طريق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقرير، وليست السنة هنا بمعنى السنة عند الفقهاء، لأن السنة عند الفقهاء ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، أو أحسن من هذا التعريف السنة هي ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، لكن هنا يراد بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة، لماذا سمى أهل السنة؟ قال سمى أهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ظاهرا سوف يأتينا إن شاء الله أن هناك أمور تميز بها أهل السنة وسارت شعارا لهم، وهناك أمور تميز بها أهل البدع وصارت شعارا لهم، وهذا يأتينا في نهاية العقيدة الواسطية. ومن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. الظاهر إطلاق اللحية، تقصير الثياب، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، المسح الخفين، يذكر المسح الخفين في كتب العقائد، والأصل أن يذكر في كتب الفقه، لكن عندما سارت شعار لأهل السنة تميزوا بها عن الروافض، ذكر علماء أهل السنة المسح الخفين في كتب العقائد. مفهوم؟ نعم. ظاهرا. باطنا كيف يكون باطنا؟ يكون باطنا مثاله الآن يصلي الشيخ محمد راتبة الفجر، سنة الفجر، بنية أنها واجبة، هل وافق النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا؟ نعم، لأنه صلى ركعتين. هل وافق النبي صلى الله عليه وسلم باطنا؟ لا. مفهوم يا أخي؟ نعم. إذن أهل السنة هم الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، والجماعة لأنهم اجتمعوا ولم يتفرقوا، لكن اجتمعوا على ماذا؟ على السنة. إذن الأصل أن الشرع جاء للاجتماع، لكن اجتماع على الحق، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الفرق قال الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. إذن هذا الدين جاء للاجتماع، وهذا الذي ذكره سوف يأتينا إن شاء الله الإمام محمد بن الوهاب، يقول أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم للاجتماع الناس، لكن اجتماع على الحق، لا كما يقول بعض الفرق وكذا أن الاجتماع نجتمع على ما نجتمع عليه. نعم. طيب، أهل السنة والجماعة تمسكوا بالسنة ظاهرا وباطنا واجتمعوا عليها ولم يتفرقوا. نعم. إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق، وفي حديث قال لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، وفي مسند أحمد بسند صحيح حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. نعم. إذن إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة. وسوف يأتي معنا أن شيخ الإسلام رحمه الله في نهاية هذه العقيدة المباركة قال نسأل الله أن يجعلنا منهم. في أول العقيدة قال هذا اعتقاد الفرقة وكذا، وفي آخر العقيدة تبرأ من حوله ومن قوته، صحيح، ولم يدع العصمة إلا لمن عصمه الله سبحانه وتعالى، صحيح. نعم. وهذا فيه أن العبد لا بد يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. الآن أراد أن يبين مجمل معتقد أهل السنة والجماعة إجمالا. الإيمان تقدم معنا لغة الإقرار والتصديق، وقلنا لا تهتم للتعريف اللغوي وتهتم بالتعريف الشرعية، لأننا نحن متعبدين بالشرع، والجدال يعني المناظرة في التعريف اللغوي يتركه. شرعا لابد خمس أشياء في تعريف الإيمان تكون: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول، عمل، اعتقاد، يزيد، ينقص. وأخذنا الأدلة في الأصول الثلاثة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. ما هو الدليل؟ فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. أيكم زادته هذه إيمانا هذا دليل أنه يزيد، وإذا كان يزيد لابد ينقص، وجاء النقصان مصرحا به في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. طيب نعم، وهو الإيمان بالله. قال: أركان الإيمان ستة، أن تؤمن بالله، وتقدم معنا الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بوجود الله دل عليه العقل والحس والفطرة والشرع. الإيمان بالملائكة نؤمن أنهم عالم غيبي، يعلمون الغيب؟ قال: لا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم غيبي غابوا عنا، خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب، نؤمن بهم إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. الدليل أن للملائكة قلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم. طيب، الإيمان بالكتب، نؤمن بأنها كلام الله تكلم بها حقيقة، وأنها منزلة لا مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، والدليل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب ومهيمن عليه. الإيمان بالرسل، نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون، ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بهم إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم والأخبار التي جاءت عنهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها، وأن أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، وخاتم الأنبياء والرسل محمد عليهم الصلاة والسلام. طيب، الإيمان باليوم الآخر، يأتينا إن شاء الله أن شيخ الإسلام فصل في هذا الباب، قال: يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. الإيمان بالقضاء والقدر، يأتي إن شاء الله تعالى، يتضمن الإيمان بمراتب القضاء والقدر: علم وكتابة ومشيئة وخلق، وهذا تقدم معنا، لكن نريد منكم أن تراجعوا هذا الشرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله للعقيدة الواسطية في شرح أركان الإيمان في هذا المكان، ونسألكم عنه غدا إن شاء الله تعالى. نعم، يكفي هذا؟ يكفي، الله أعلم. نعم. طيب، إيش أخذنا اليوم؟ نعم الشيخ. نعم. غيره. نعم، إنه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها صلاة وسلام، وهذا دليل. أي نعم، الصلاة فيها جلب الخيرات والسلامة دفع الآفات، ويستفاد منه السلام على الله. أي نعم، أن لا يدعى للشيء بالسلامة إلا يكون قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب، وهذا فيه دليل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم هذا النبي عليه الصلاة والسلام من كل نقص وعيب. ما معنى الصلاة؟ أحسن ما قيل فيها قول أبو العالية رحمه الله تعالى، حيث قال: كما ثبت في البخاري تعليقا وفي غيره ثناء على المصلى عليه، ثناء الله سبحانه وتعالى على المصلى عليه في الملأ الأعلى. هل الصلاة بمعنى الرحمة؟ أن الصلاة ليست هي الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى غاير بين الصلاة والرحمة في قوله سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والأصل في الكلام التأسيس. طيب، الثاني أن العلماء اختلفوا في الصلاة على غير الأنبياء، واتفقوا في الترحم، في جواز الترحم على الأنبياء وغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولو كانت عند العلماء الصلاة بمعنى الرحمة لم يكن هناك خلاف. نعم نعم، عندما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما بعد، فهذا فيه ثلاثة أقوال. الأول أنه كتب الكتاب ثم بعد هذا كتب المقدمة. الثاني ما علق في ذهن شيخ الإسلام. نعم، يعني الكتاب تركب في ذهن شيخ الإسلام، وقلنا هذه ميزة تميز بها شيخ الإسلام، أنه كان كتابات شيخ الإسلام كان فيها قائل لا ناقل، ويكتب من حفظه رحمه الله تعالى. ولذلك يعني كان عنده سعة حفظ، وقالوا كل حديث لا يعرف الشيخ الإسلام فليس بحديث. هذا لا يعني أنه إذا يعني ضعف شيخ الإسلام حديث وجدنا يعني بعض الروايات تدل على صحة الحديث أننا يعني نقلد في هذا وكذا، لا، لكن هو هذا يدل على سعة اطلاع شيخ الإسلام. الثالث، أي نعم، أنه شيخ الإسلام قال هذا باعتبار حال القارئ، لأنه يكتب لك أو يكتب لقاضي واسط. نعم نعم، الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة على صح الأقوال. ولو قلنا هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، لأنه قد يخرج به الأعمى. طيب، ولو لحظة، ولو لحظة، وهذه شرف الصحبة. نعم، سموا أهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. والجماعة لأنهم اجتمعوا على السنة، لم يجتمعوا على البدعة. نعم، وهذا الأصل قلنا جاء الشرع للاجتماع، مفهوم؟ نعم. وحديث اختلاف أمة رحمة، ما يمكن يكون الاختلاف رحمة. إذا لو كان الاختلاف رحمة إذن اجتماع يكون عذاب وغضب، ما يصح. نعم، غيره. الفرقة هم الطائفة الناجية من ماذا؟ الناجية في الدنيا من البدع والأهواء، والناجية في الآخرة من العذاب. نعم، أشهد أقر بقلبي ناطق بلساني عاملا بجوارح ألا معبود بحق. نعم، نعم، الآل إذا أطلقت يراد بهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والآل الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم ومواليهم وأزواج عليه الصلاة والسلام. نعم، إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة، لأن تقوم الساعة لأشرار خلق. طيب، والله أعلم، صلى الله على محمد وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. هاتف رقم 8378938.